من غسل واغتسل منهم من فسره بالجماع، لكن هذا التفسير ليس محل وفاق. منهم من يقول غسل واغتسل، هذا ما بالتأكيد مثل بكر وابتكر، ما بالتأكيد. نعم. حديث في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من الذي صرف قوله صلى الله عليه وسلم؟ من ايش؟ من؟ من الذي؟ ها؟ من الذي؟ من الذي؟ نعم. من الذي صرف قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضا بينهما وضوءا من الوجوب الى الاستكثار وهو امر. الأمر إذا كان من الآداب الإسلامية لكل الاستحباب، ليس للوجوب، لأنه ليس لصلاة ولا لعبادة. وأيضا التعليل يبين أن هذا الأمر للاستحباب، وهو قوله أنشط للعود. هذا التعليل يبين أنه ليس للوجوب، لأنه أنشط للعود فقط. نعم. هو هذه الدقائق تحتاج ان الانسان يتعلم القواعد الشرعيه والاصول ويعرف، ما هو بياخذ الامر للوجوب ويطبقه على كل شيء، كل امر يقول هذا للوجوب، ما يصلح. هناك ضوابط، هناك دقائق في الاصول والقواعد الفقهيه، هناك قيود لازم يطلع عليها الانسان ويعرف متى يكون الامر للوجوب ومتى يكون للاستحباب ومتى، يعني لازم من هذا. اما انه ياخذ على طول الامر للوجوب والنهي للتحريم على طول وكل شيء يطبقه عليه، ما يصلح هذا، يحتاج الى دراسه والى وعي والى فطنه. نعم. نعم. هذا ما هو من الزينة، هذا ما هو من الزينة، هذا نظافة فقط. الزينة أن تلبس حلي أو تلبس ثياب جميلة أو تتصبغ، هذه الزينة. أما أن تغتسل هذا ما هو من الزينة، هذا من النظافة وقطع الرائحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل خطيبه في يوم الجمعة لابد أن يكون مبين؟ خطب وهو في مكة. الرسول ما خطب الجمعة وهو في مكة، خطب يوم عرفة، خطب يوم عرفة. خطبة يوم عرفة هذه مستحبة ليست واجبة، أما الجمعة فلا يخطب فيها إلا المقيم الذي تجب عليه صلاة الجمعة. وما خطب الرسول الجمعة وهو مسافر أبدا، ولا صلى الجمعة وهو مسافر أبدا عليه الصلاة والسلام، ما صلى الجمعة في السفر ولا خطب الجمعة في السفر أبدا. نعم. لكن خطب يوم عرفة هذه غير خطبة الجمعة. نعم. قولة الشيخ، هل السنة عند الدخول إلى المسجد والخطيب يخطب أن تصلي ركعتين خفيفتين أن تصلي ثلاثة؟ السنة أنه يخفف، السنة أن يصلي ركعتين ويخففهما، هذه السنة لأجل يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يوما ويوما، يغتسل رأسه وجسده، رواه البخاري. ما معنى الحديث وأن يقول للوجوب؟ ليس للوجوب، ولا للاستحباب، مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المراد بالواجب هنا مستحب، كذلك حق المراد به تأكيد الاستحباب فقط. ما يجب إلا الاغتسال للحدث الأكبر، هذا الذي يجب الاغتسال له، الحدث الأكبر من حيض أو نفاس أو جنابة، حدث الأكبر. وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن بحيث أمركم الله.

نعم هذا حصل أنه نشر في الجرائد إعلانات عن التأمين وأنه تعاوني، وقالوا أن هذا أفتت به هيئة كبار العلماء، وهذا كذب تلبيس على الناس. هيئة كبار العلماء ما أفتت إلا بالتأمين التعاوني الذي معناه التبرع، تبرع يوضع صندوق يتبرع فيه من يريد الخير ويضع فيه ما تيسر، ثم يجمع هذا المبلغ ويثمر بطرق الشرعية، ومن أصابه مصيبة أو نزلت به كارثة يساعد من هذا الصندوق. هذا الذي أفتى به هيئة كبار العلماء. أما التأمين الاستثماري هذا تجاري ما هو بتعاوني، الذي يستثمر ويعود على المساهمين هذا ما هو بتعاوني، هذا استثماري تجاري، هذا من التلبيس والكذب. والذي يريد أن يرد هذا الباطل عليه أنه يحتسب ويروح لما الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ويأخذ صورة القرار الذي صدر منها ويوزع في صوره ويوزع على الناس لجل يكذب هذا الباطل. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ على يمينه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في مصون الشعر ثم حفل ثلاث حفلات على رأسه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وله من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ بشماله ثم أفرغ على فرده فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: فأتيته بالمنديل فرده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، نستأنف درسنا في الحديث من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكنا قد انتهينا إلى حديث عائشة في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهو هذا الحديث الذي سمعنا من رواية مسلم. صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وردت في أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة هذا، ومنها حديث ميمونة بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث أخر. والفائدة من دراستها وقراءتها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها. حديث عائشة هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة، والمراد بالجنابة الحدث الأكبر الذي يكون سببه الجماع أو سببه إنزال المني باحتلام أو غير ذلك من غير جماع، فإن إنزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فإنه يوجب الاغتسال، ومن أنزل منيا يقال له جنب، والجنب معناه من أصابته الجنابة، سمي جنبا لأنه يتجنب أشياء منع منها كما يأتي، منع من قراءة القرآن ومنع من مس المصحف ومنع من الجلوس في المسجد، فسمي جنبا لأنه يتجنب هذه الأشياء، أو سمي جنبا لأن الماء باعد محله، الماء الذي نزل منه باعد محله وتجنب محله فسمي جنبا من أجل ذلك. الله تعالى قد أوجب الطهارة على الجنب، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعرفنا معنى الجنب، هو الذي أنزل المنية بشهوة جماع أو غيره، يقظة أو مناما، هذا هو الجنب. وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت إنه صلى الله عليه وسلم عندما أراد الاغتسال من الجنابة غسل كفيه ثلاثا، والكفين تثنية كف، والمراد به اليد من مفصل الكوع، ومفصل الكوع هو الذي يجمع بين اليد وبين الذراع، الذي يجمع بين الكف، يجمع بين الكف وبين الذراع، هذا يسمى بالكوع. وأما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق، هذا معنى الكف. غسل يديه يعني كفيه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، فهذا ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. وغسل الكفين في بداية الطهارة سواء كانت وضوءا أو اغتسالا مشروعة، فإن كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما إن كان غير قائم من نوم الليل فإنه يستحب له غسل الكفين، لأنه سيستعملهما في غرف الماء، سيستعمل الكفين في غرف الماء، فلا يغرف بكفيه قبل غسلهما، لأن ذلك يؤثر على الماء. عند بعض العلماء يكون يسلب الماء الطهورية إذا غمس يده قبل أن يغسلها، بعض العلماء يقول إذا كان الماء قليلا إنه يسلبه الطهورية، والجمهور على أنه لا يسلبه الطهورية، ولكن يكون مخالفا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم غسل فرجه. هذه الحالة الثانية أو الفعل الثاني بعد غسل الكفين، فإن الجنب يغسل فرجه، يعني يستنجي بالماء، يغرف بيده اليمنى ويغسل فرجه باليد اليسرى. والاستنجاء واجب قبل الوضوء إذا خرج من الإنسان شيء، إذا خرج من الإنسان شيء إما بول وإما مني وإما غائط من الدبر فإنه يجب الاستنجاء، أو الاستجمار كما سبق. ولا يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي. أما إذا لم يكن خرج منه شيء وأراد أن يتوضأ فإنه لا داعي للاستنجاء، إنما الاستنجاء عند خروج الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مني أو مذي ما عدا الريح. خروج الريح لا يشرع له استنجاء، بل من استنجى من خروج الريح فإنه يعتبر مبتدعا. استنجى من خروج الريح بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الاستنجى من الخارج غير الريح من بول أو غائط أو مني أو مذي أو غير ذلك. غسل فرجه، فهذا فيه أن الاستنجاء يسبق الوضوء ويسبق الاغتسال، وهو المرحلة الثانية من مراحل تطهر النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضأ وضوءه للصلاة، بدأ بالوضوء لأن عليه طهارتين: طهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وهي الاغتسال. بدأ صلى الله عليه وسلم بالطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، أو أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء ناويا رفع الجنابة، ناويا رفع الجنابة عنها، وبدأ بها لشرفها، بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها. على كل حال، المشروع أن يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أدخل أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما فرغ من الوضوء أدخل أصابعه مبلولة بالماء في أصول شعر رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعر رأسه، وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن راعى آدابها وكيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل أصابعه وخلل شعر رأسه، والحكمة من ذلك أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف على رأسه عليه الصلاة والسلام، فهو خلله أولا حتى يصل الماء إلى أصوله. هذه المرحلة الرابعة من مراحل اغتساله صلى الله عليه وسلم، أنه خلل شعر رأسه بالماء. المرحلة الخامسة: أفاض، حثى على رأسه صلى الله عليه وسلم، حثى على رأسه ثلاث حثيات، والحثيات جمع حثية أو حثوة، وهي ملء الكفين. حثية أو الحثوة ملء الكفين مجموعتين. فحثى على رأسه من الماء ثلاث حثيات بعدما خلل أصوله، والحكمة من ذلك ليصل الماء إلى أصول الشعر وفروعه وإلى البشرة وهي جلدة الرأس، فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه، ظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة الرأس. المرحلة السادسة بعد ما حثى على رأسه ثلاث حثيات أفاض الماء، أي صب الماء على سائر جسده، وسائر معناها البقية، بقية جسده، على بقية جسده عليه الصلاة والسلام ما عدا أعضاء الوضوء فإنه سبق أنه غسلها، فأفاض الماء على بقية جسده التي لم يصل إليها ماء، لأن سائر على الصحيح معناها البقية، وأما من قال إن سائر معناها الكل هذا غير صحيح، بل سائر الشيء بقيته. فمعنى قولها أفاض الماء على سائر جسده أي على بقية جسده، لأنه سبق أنه غسل رأسه، يعني سبق أنه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام وغسل أعضاء وضوئه وغسل رأسه، فأفاض الماء على البقية ليعمم بذلك كل جسمه بالماء حتى يتطهر من الجنابة، لأن الجنابة تحل جميع البدن، جنابة حدث يشغل جميع البدن، لأن كل البدن يتلذذ بالجماع، يتلذذ بالجنابة، فكان الواجب أن يطهره كله من أجل إزالة الحدث منه، خلاف الحدث الأصغر أو إنما يحل في أعضاء الوضوء فقط، ولذلك لا يجوز الاغتسال أو لا يشرع الاغتسال من أجل الحدث الأصغر، وإنما يكتفى بغسل الأعضاء التي أمر الله تعالى بغسلها، لأن الحدث لا يتعداها إلى بقية الجسم. أما الحدث الأكبر حيض، نفاس، الجنابة، فهذه تحل جميع البدن، فلذلك أمر بغسل جميع البدن لرفع الحدث. المرحلة السابعة غسل الرجلين، جاء في آخر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعدما فرغ من إفاضة الماء على جسده، فهل معنى ذلك أنه أخر غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغ من الاغتسال ثم غسلهما، أو معنى ذلك أنه غسل رجليه في الوضوء حينما توضأ في البداية ثم أعاد غسلهما بعدما فرغ من الاغتسال فيكون غسل رجليه مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال؟ لأن ظاهر أنه توضأ وضوءه للصلاة كما في الرواية أنه أكمل الوضوء بما في ذلك غسل الرجلين، فيكون غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال إعادة، أو أنه أخر غسل الرجلين، لأن في الرواية الثانية أنه تنحى عن مكانه ثم غسل الرجلين، فظاهره أنه أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الاغتسال، وذلك لأن الرجلين بعد الاغتسال قد يتلوثان بالطين والتراب، أو أن ماء الجسم الذي غسل يتصبب عليهما فيحتاجان إلى غسل لإزالة أثر ذلك. على كل حال الأمر محتمل، فمن اقتصر على الغسل الأول ولم يعد غسل الرجلين فطهارته صحيحة، ومن أعاد غسلهما أو أخر غسل الرجلين فطهارته أيضا صحيحة، لأن الأدلة محتملة في ذلك. وكونه يغسل الرجلين مرتين أحوط وأتم. ثم ظاهر قولها رضي الله عنها أنه أفاض الماء على سائر جسده أنه اكتفى بمرة واحدة، أنه اكتفى بغسل جسمه مرة واحدة، بينما جاء في بعض الروايات أنه غسله ثلاثة. ولا إشكال في أن المرة الواحدة التي تعم الجسم تكفي، والتثليث مستحب، إذا غسله ثلاثا ثلاثا فهذا مستحب، وإن اقتصر على إفاضة الماء عليه مرة واحدة فهذا هو المجزي والكافي. قالت: ثم أتيته بمنديل. أتيته بمنديل، المنديل خرقة معروفة تتخذ للتنشيف، تتخذ للتنشيف، تريد من إتيانها به إليه عليه الصلاة والسلام أن ينشف جسمه بعد الاغتسال، فرده صلى الله عليه وسلم، رد المنديل ولم يقبله. فهذا دليل على أنه يستحب للمغتسل والمتوضي أن يترك الماء على أعضائه ولا ينشفه، لأنه أثر طاعة، فلا يزيل أثر الطاعة عن جسمه وعن أعضائه، وهذا من باب الاستحباب. ولو تنشف هذا جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإنما لم يفعله، فيكون هذا من باب الاستحباب. وفي رواية أنه جعل ينفض الماء، ينفض الماء بيديه، فلا مانع من أن الإنسان ينفض أعضاءه لأجل أن يتقاطر، يتقاطر الماء. النفض لا مانع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وأما التنشيف فهذا غير مستحب، الأحسن عدم التنشيف اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة، ويستفاد منه مسائل. المسألة الأولى فيه أن المرأة تخدم زوجها، أن المرأة تخدم زوجها في وضوئه وفي طهارته، لأن أمهات المؤمنين كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الطهارة، والحكمة في ذلك أنهما أداة، أنهما أداة التطهير، فيبدأ بهما. المسألة الثالثة فيه دليل على البداءة بالاستنجاء، على بداءة الجنب بغسل فرجه وهو الاستنجاء، ليزيل ما عليه من أثر الخارج، ليزيل ما عليه من أثر الخارج. وأما قولها إنه جعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه التراب أو الأرض، يعني بعد الاستنجاء جعل يضرب عليه الصلاة والسلام بيديه التراب أو الأرض أو الجدار، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل إزالة الرائحة، أو ما علق باليدين من أثر الغسل، يعني قد يعلق باليدين شيء من مما على الفرج أو على المخرج، أو يكون هناك رائحة فالتراب يزيلها، التراب يزيل الرائحة ويزيل ما علق باليدين. المسألة الرابعة، بالحديث دليل على أن المغتسل من الجنابة يبدأ بالوضوء، يبدأ بالوضوء أولا ثم يغتسل بعده، هذا الأفضل والأكمل، لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه نوى دخول الوضوء في الاغتسال وأفاض الماء على جسمه ناويا الطهارتين الصغرى والكبرى، دخلت الصغرى بالكبرى وأجزأ ذلك، لا شك في ذلك، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الطهارتين وأفاض الماء على جسمه فإنه يطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ولكن الأفضل أنه يأتي بالطهارة الصغرى أولا ثم الطهارة الكبرى، هذا أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كم؟ الرابعة. الخامسة أنه يشرع للمغتسل أن يخلل شعر رأسه إذا كان شعر رأسه كثيفا، أن يخلله أولا، والتخليل معناه إدخال أصابعه مبلولة بالماء داخل الشعر ومن خلال الشعر حتى يوصل الماء إلى وصول الشعر، ثم يحثو على رأسه بعد ذلك 3 حثيات بكفيه مجموعتين حتى يغسل رأسه ظاهرا وباطنا. فيكون بذلك قد بلغ الماء إلى داخل الشعر كما أنه غسل ظاهره بالماء. المسألة السادسة، في الحديث دليل على إعادة غسل الرجلين أو على تأخير غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال على الاحتمالين السابقين. المسألة السابعة، الحديث دليل على أنه يكفي في الاغتسال إفاضة الماء على الجسم مرة واحدة، لأنه هو الظاهر من هذا الحديث، وإن كرر ذلك 3 مرات فهو أكمل، كما يثلث المرات في الوضوء وكذلك في الاغتسال يكون أكمل. المسألة السابعة الثامنة، المسألة الثامنة، في الحديث دليل على أنه لا ينبغي تنشيف الأعضاء بالمنديل أو تنشيف الجسم بعد الاغتسال بالمنشفات، وأنه ينبغي ترك الماء على الجسم أو على الأعضاء لأنه أثر طاعة، ولكن لا بأس بنفض الأعضاء حتى يتساقط الماء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النفض ولم يفعل التنشيف. وأما رواية يعني ورد في بعض الروايات في حديث ميمونة قالت أتيته بخرقة في بعض الروايات فلم يردها، وفي بعضها لم يردها. رواية لم يردها هي الصحيحة لأنها توافق حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما أتته بالمنديل رده، لما أتته بالمنديل رده. فتقرأ الرواية هكذا لم يردها، وهذا معنى ردها في حديث عائشة. أما رواية فلم يردها قالوا هذه غير صحيحة، هذه غير صحيحة، لأن معناها أنه أخذها وقبلها، قبل الخرقة تنشف بها، وهذا يخالف الحديث الصحيح أنه رد المنديل ولم يقبله. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. اقرأ الحديث اللي بعده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت امرأة أشد رأسي، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيض، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث فتيات. رواه مسلم. هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها امرأة تشد شعر رأسها، أفتنقضه عند الاغتسال من الجنابة؟ وفي رواية والحيض، أي والاغتسال من الحيض، تنقض شده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تنقضيه، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، يعني وهو مشدود. فقولها كنت أشد شعر رأسي، في الرواية الثانية أشد ظفر رأسي، والظفر معناه الجدل، جدل الشعر، إدخال بعضه في بعض، هذا الظفر يجعل جدائل مجدولة، يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحبل، وكان النساء يفعلن ذلك إلى عهد قريب، يجعلن رؤوسهن ضفائر من الجوانب، من جوانب الرأس، لأن ذلك أحفظ له وأجمل للمرأة. فكانت هذه صفة معتادة. وأيضا يجوز أنها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مفرق، يجوز هذا، أن تشده جميعا وتعقصه، تجعله مجموعا بعضه إلى بعض، يجوز هذا. ويجوز أن تجعله مرسلا غير مشدود وغير مظفور، تجعله مرسلا، يجوز كل هذا، لا مانع منه. وهذا يتبع عادات البلاد وعادات النساء، إن كان من عادتهن شد الشعر وجعله مجموعا، لكن ما يجعل فوق الرأس، يشد فوق الرأس ويجمع فوق الرأس، وإنما يجعل من الجوانب، يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب، ولا يصير له جرم. أما جمعه، جمع الشعر وشده من أعلى بحيث يصبح له حجم يضاهي حجم الرأس فيكون كأن المرأة لها رأسان، هذا ممنوع. هذا جاء الحديث النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، والعياذ بالله. فوصفهن بأن رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت جمع بخاتي، وهي الإبل، إبل المشرق. إبل المشرق لها سنمان، الواحد له سنمان يقال له بخاتي. فالمرأة التي تجمع شعرها من أعلى وتعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير، فيصير كأن المرأة لها رأسان، الرأس المخلوق لها ورأس مصطنع ومعمول من الشعر، هذا يشبه سنام البخاتي، وهو علامة على الكاسيات العاريات في آخر الزمان. هذه الصفة حرام. أما أنها تجمعه من الجوانب، تشده أو تظفره من الجوانب، أو ترسله وتتركه بدون شد وبدون ربط، كل هذا جائز ويتبع عادات النساء. أشد وهذا يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظهرن ويشددن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة، ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن بأحجام منكرة كما تفعل بعض النساء الآن. أشد شعر رأسي، أو أشد رأسي يعني شعر رأسي، المراد بالرأس هنا الشعر، لأنه هو الذي يشد. وفي رواية أشد ظفر رأسي. أفأنقضه، أي تنقض هذا المشدود إذا أرادت الاغتسال من أجل وصول الماء، من أجل وصول الماء إلى داخله، أو أنها تتركه مشدودا؟ استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا، هذا الجواب، لا يعني لا تنقضيه، وإنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، وعرفنا الحثيات في الحديث السابق. فهذا الحديث فيه دليل أولا على فيها مسائل. المسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين، سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين، وأن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرص من عنده ولا يسأل الجهال، وإنما يرجع إلى أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمراد بأهل الذكر أهل العلم، فأوجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله. وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث دليل على أنه لا أن النساء لا يمنعهن الحياء، أن النساء لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، فإنها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من أجل غسل الجنابة ولم تستحي، لأن هذا ليس فيه حياء. المسألة الثالثة فيه دليل على أن النساء يتركن شعور رؤوسهن، يتركن شعور رؤوسهن، لأن هذا جمالهن. الذوائب جمال النساء كما أن اللحى جمال الرجال، فلا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم من قص الشعور والعبث بها، هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين. فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه إلا إذا كثر عليها وشق عليها فلا بأس أن تخففه وأن تقص منه إذا كثر وطال وشق عليها مراعاته ودهنه وترجيله، أو لم يكن عندها مؤونة فقيرة ما تستطيع مؤونة إصلاح الشعر من شراء الأدهان، فلا بأس أن تخفف منه كما فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن بعضهن قصصن من شعورهن لأنهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن إلى الرجال، لأنهن ممنوعات من الزواج، لأنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن. فاحتاج بعضهن بعد وفاته إلى قص شعور رؤوسهن من أجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة، ولأنهن لسن بحاجة إلى التجمل به لعدم تطلعهن إلى الأزواج. فهذا دليل على حديث أم سلمة، هذا دليل على أن المرأة تحتفظ بشعر رأسها لأنه جمالها ولا تعبث به بموجب الموضات الجديدة الآن. فإن النساء الآن أو غالب النساء يعبثن برؤوسهن الآن، يقلدن نساء الغرب، ينظرن في المجلات، مجلات الأزياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب، ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيرها، أو ينظرن في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات، إما غربيات وإلا عربيات متغربات، يعبثن برؤوسهن، فيحاول بعض المسلمات أن يقلدن حتى آل بهن الأمر إلى أن يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال، ما تفرق بين رأس المرأة ورأس الرجل، وهذا محرم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالآخر، ومن فعله فهو ملعون، ومن قصت شعر رأسها حتى أصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه قص من أسفله أو من أمامه أو من أي موضع، فهذا فيه تشبه وممنوع، وقد يصل إلى حد التحريم، إلا إذا كان القصد منه الحاجة والعلاج دفع المؤونة. المرأة إذا احتاجت إلى حلق شعرها من أجل العلاج لا بأس، من أجل العلاج في بأس، أما من أجل التشبه أو من أجل تتبع الموضات أو من أجل الزينة كما يظن بعض، بل إن بعض الرجال يأمر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك، هذا غلط، غلط كبير. امرأة أشد رأسي أفأنقضه من أجل الاغتسال من الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذا فيه دليل، المسألة الثالثة فيه دليل على أنه لا يلزم المرأة نقض شعرها من أجل الغسل من الجنابة لما في ذلك من المشقة عليها، وإنما يكفي أن تفيض الماء عليه، لأن غسل الجنابة يتكرر، قد يتكرر فيشق على المرأة أن تنقضه لكل مرة، والدين جاء برفع الحرج وإزالة المشقة عن المسلمين، هذا في الجنابة. أما في الحيض فهذا محل خلاف بين أهل العلم.